بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس 23 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 30 من شهر شوال عام 1422 للهجرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فتتمة الأبواب السابقة، فإن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي، أي وذلك يستعد للبيتوتة بمنى ويؤدي بقية أعمال الحج. قوله فيصلي ظهر يوم النحر بمنى، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الرزاق. أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وقد جاء في حديث جابر الذي عني بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها أنه صلى الظهر بمكة، رواه مسلم في صحيحه. وقد اختلف العلماء في الترجيح بين هذين القولين، فذهب أبو محمد بن الحزم رحمه الله تعالى إلى ترجيح حديث جابر، لأنه جاء ما يشهد له في حديث عائشة رواه أبو داود، ولأن رواية اثنين تقدم على رواية الواحد، ولأن جابرا رضي الله عنه أضبط من غيره بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ضبط أمورا لا تتعلق بمناسك الحج، فمن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولى. وقال آخرون من فقهاء الحنابلة والشافعية وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، لأنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد وهم مقيمون، وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم، ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا، ولم ينقل أن قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم. وحيث لم ينقل هذا ولا ذاك، علم أنه لم يصلي حينئذ بمكة. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة. الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى إماما لأصحابه. قوله ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين. والمبيت بمنى واجب في قول أكثر العلماء، ويحصل بمعظم الليل لمن وجد مكانا يليق بمثله. فقد جاء في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. فاستئذان العباس دليل على أنهم كانوا ممنوعين من المبيت بمكة، وأن المبيت بمنى متعين. وقد يقال بأن استئذان العباس من باب استئذان المأمور من أميره، فلا يكون في الحديث دلالة قوية على وجوب المبيت بمنى. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن بسند قوي عن عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أي خارج منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ويرمون يوم النفر. وهذا في دلالة على وجوب المبيت بمنى، لأن الرخصة مقابلها العزيمة، ولأنه لو لم يكن المبيت بمنى واجبا لما كان لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة كبير معنى، لأن حكمهم يكون كحكم غيرهم. وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يبيتن أحد من الحاج في ليالي منى من وراء العقبة. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية، وذهب أحمد في رواية عنه والشافعي في قول إلى أن المبيت بمنى ليالي منى سنة وليس بواجب. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وبه قال أبو حنيفة مع الكراهة. وقال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: وبات عليه السلام بمنى ولم يأمر بالمبيت بها، فالمبيت بها سنة وليس فرضا، لأن الفرض إنما هو أمره صلى الله عليه وسلم فقط. والذي يصح في نظري القول بالإيجاب استنباطا من حديثي ابن عمر وعاصم ابن عدي، والأثر الثابت عن عمر رضي الله عنه، غير أنه لا يلزم بترك المبيت شيء. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في من ترك المبيت لمنى: لا شيء عليه وقد أساء، ويسقط الإثم عمن لم يجد مكانا، أولا مكانا لكن لا يليق بالآدميين كالممرات والأرصفة والطرق، وإذا وجد مكانا بأجرة يطيقها فهل يجب عليه أن يستأجر فيه تفصيل؟ فإن كانت القيمة فوق المعتاد فلا يجب عليه، وإن كانت الأجرة معتادة فهي محل نظر وبحث. فإنه قد يقال بالوجوب على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد يقال بعدم الوجوب لأن تأجير المكان ممنوع شرعا، وحينها له أن يبيت حيث شاء في مكة أو مزدلفة أو غير ذلك، لأنه بمنزلة العاجز عن الوصول إلى منى. قوله ويرمي الجمرات أيام التشريق، ورميها مشروع بالإجماع، وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ورمى معه الصحابة رضي الله عنهم، وقال لتأخذوا مناسككم، رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر. وقد تقدم أن هذا القول هو الصواب، وقيل سنة مؤكدة، وقيل رمي جمرة العقبة ركن، وقيل رمي جمرة العقبة ركن وبقية الجمار واجب، وقيل يجزئ التكبير عن الرمي. وفي هذه الأقوال نظر، والقول بأن التكبير يجزئ عن الرمي قول شاذ. قوله سيرمي الجمرة الأولى وتسمى الصغرى، والجمرة الدنيا، لأنها أدناهن إلى المشاعر، وتلي مسجد الخير وهو منزل الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى، وهو المكان الذي تحالف فيه الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. قوله بسبع حصيات متعاقبات، أي واحدة بعد واحدة، ويشرع أن يكبر مع كل حصاة. وقد جاء في صحيح البخاري من طريق يونس عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة. الحديث وفيه فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قوله يفعل كما تقدم في جمرة العقبة، ويجعلها أي الجمرة عن يساره، ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه. الذي جاء في حديث ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة قياما طويلا يدعو ورفع يديه. وقد دل هذا الخبر على ثلاثة أمور: الأول أنه يستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الدنيا، ولم أقف على شيء من طرق الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم جعل الجمرة عن يساره حين أراد أن يدعو، وقوله في بعض طرق حديث ابن عمر ثم تقدم أمامها لا يدل على ذلك. وقد يقال لأن الرمي من الطريق الأولى عن يسرته والثانية عن يمينه، وهذا محتمل ولا يجزم به ولا يمكن جعله سنة، فإن السنة هي استقبال القبلة في الدعاء. الأمر الثاني أنه يدعو دعاء طويلا. الأمر الثالث رفع اليدين في ذلك، قوله ثم يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، لكن يجعلها عن يمينه، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك. وقد جاء في حديث ابن عمر الوارد في صحيح البخاري من طريق يونس عن الزهري ويونس عن يزيد عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث وفيه. ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي شمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وقد تقدم أن الرمي واجب والترتيب في هذا الجمار واجب والرمي بسبع حصيات واجب. وإذا نسي حصاة أو حصاتين أتى بهما ما أمكن فعلهما فإن شق ذلك أو لم يستطع لفوات محلهما فلا شيء عليه. والجاهل في حكم الناس. وقد تقدم أنه يجوز الرمي بحصى قد رمي به وذلك بدون كراهة. وتقدم قول أبي حنيفة رحمه الله إن وقعت الحصاة عند الجمرة أو قريبا منها أجزى وإن وقعت بعيدا منها لم يجزئه. وذهب غيره إلى خلاف هذا القول. وقد رجحت فيما مضى أن من أصاب ما حول مجتمع الحصى الذي عند البناء الساقط الموضوع علامة على موضع الرمي فقد صح رميه. ويكفي في ذلك غلبة الظن ولا يشترط اليقين. قوله ويجعلها عن يمينه. تقدم قول المؤلف رحمه الله تعالى وندب أن يستقبل القبلة وحينئذ تكون الجمرة عن يمينه. وقد روى الترمذي وغيره من طريق المسعود عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن. الحديث وفيه. ثم قال والله الذي لا إله إلا هو منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذا الحديث شاذ والمسعودي ضعيف. والمحبوب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وهو الحق. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والاختلاف في الأصل. وقد دلت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطن الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. قوله ويستبطن الوادي هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يمكنه ذلك رمى من حيث قدر عليه. قوله ولا يقف عندها جاء هذا في حديث ابن عمر رواه البخاري وغيره. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة، وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وهذا خبر لا يصح، والأحاديث الصحيحة على خلافه. قوله يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية، الترتيب أي الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة، والكيفية أي الموالاة. قوله في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال فلا يجزئ قبله، قوله بعد الزوال فلا يجزئ قبله، هذا مذهب الجمهور، فهم يمنعون رمي الجمار في أيام التشريق قبل الزوال، ويقولون من رمى قبل الزوال فإنه يعيد لأنه أوقع الواجب قبل وقته. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم في صحيحه. وجاء في البخاري عن ابن عمر قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فكونهم رضي الله عنهم يتحينون زوال الشمس ليرموا مع ضيق الوقت، فهذا دليل على عدم الرخصة في الرمي قبل الزوال. ولو كان جائزا بدون عذر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالنص أو الإيماء، وعلى الأقل لفعله بعض الصحابة طلبا لليسر والسهولة، كما كان بعض يقدم ويؤخر في أفعال يوم النحر. وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وخالف في ذلك عطاء وطاووس وأجاز الرمي قبل الزوال، ورخص في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله يوم النفر خاصة، والصحيح المنع بدون عذر، ومع العذر يجوز قياسا على الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة للذين يدفعون. فإذا جاز هذا لعذر فإن رمي أيام التشريق قبل الزوال لعذر يجوز، والجامع بينهما ظاهر، والله أعلم. قوله: ولا ليلا لغير سقاة ورعاة. قوله ولا ليلا، وهذا قول الجمهور، لأن الليل ليس وقتا للرمي، وللحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا ليلا، ومقابل الرخصة العزيمة، فغير الرعاة والمعذورين لا يرمون ليلا. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز الرمي ليلا ولو بدون عذر، ولو بدون عذر، لحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج، والمساء شامل وعام لكل ما يسمى مساء فيدخل فيه الليل، ولا وجه لتخصيصه بما بعد الزوال دون غيره. وقد قال ابن السابق رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون حجاجا فيدعون ظهرهم فيجيئون فيرمون بالليل. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة بسند قوي. وأما حديث ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة فهو ضعيف، رواه البزار والبيهقي عن ابن عمر، وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي. وقد صح هذا عن عطاء مرسلا. والحاجة إلى هذا القول في هذا الزمان ملحة، حيث الزحام الشديد وكثرة الحجاج، وقد دل الدليل القوي على جواز هذا ولو بدون عذر. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بدء الرمي ووقت البداية، ولم يذكر لذلك نهاية. وحيث منع الأكثر من الرمي ليلا فإنهم يجوزون ذلك للعذر كالرعاة وشبههم. وأي عذر أكبر من عذر الزحام الشديد الذي يؤدي تارة إلى الوفيات. قوله والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، وهذا مأخوذ من جملة أحاديث، ولأن الإنسان رمى بعد الزوال فظاهر هذا أنه رمى قبل الصلاة، فحين رمى ذهب وصلى. وقوله ويكون مستقبل القبلة في الكل، تقدم التفصيل في ذلك. قوله مرتبا أي يجب ترتيب، أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم: الدنيا ثم الوسطى ثم العقبة. وهذا الترتيب واجب في مذهب أحمد، وهو قول مالك والشافعي. وقال جماعة بأنه غير واجب، لأن يجوز التقديم بين الأنساك كالرمي والذبح وفي نظر. والقول الأول أقرب إلى الصواب، فلا يجوز التنكيس كالطواف والسعي. قوله فإن رماه كله أي رمى حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي. قالوا كما لو أخر الوقوف بعرفة، قالوا كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته. وقالوا لأن وقت يجوز الرمي فيه تجاز لغيرهم كاليوم الأول. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم بيومه، وقال لتأخذوا مناسككم، رواه مسلم في صحيحه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوت لخارج منها يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد يومين ثم يرمون يوم النفر، رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه، وروى ابن ماجه وغيره من حديث عاصم ابن عدي. والرخصة مقابلها العزيمة، فالذين يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر هم أهل الأعذار دون غيرهم ممن ليس له عذر ولا حاجة. قوله ويرتبه بنيته، فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبة، وهلم جرة، وهلم جرة تعبير يقصد به الاستمرار، وتعرف هلم اسم فعل أمر مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر، فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت أو أنت على حسب المخاطب، وجر حال، ويدل إعرابه مفعولا مطلقا. قوله هل فوائدي من الصلاة، أي ويرتبه بنيته فيرمي لليوم الأول، أي إذا أخر الرمي إلى آخر يوم يرتب بالنية، لقول صلى الله عليه وسلم من الأعمال بالنية متفق على حديث عمر، فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبة. فالفوائد من الصلاة أي الصلاتين المجموعتين لازم الترتيب بالنية، وإن جاهل ذلك أو نفسه فلا شيء عليه. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قوله فإن أخره أي الرامي عنه، أي عن ثالث أيام التشريق فعليه دم، لأنه ترك واجبا وقد فات محله بعد أيام التشريق فلزمه الدم كفارة عن ترك الواجب، وهذا مذهب الجمهور. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. رواه مالك عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح. وأكثر العلماء يحتجون بقول ابن عباس على وجوب الدم في ترك الواجبات، وهذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما تقدم بحثه مرارا، والصحيح أنه لا يجب الدم لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينعقد في ذلك إجماع صحيح. قوله أو لم يبت بها أي بمنى فعليه دم، لأن ترك نسكا واجبا، والدليل على الدم هو ما تقدم من قول ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أحمد رواية أنه أساء ولا شيء عليه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله عن كل ليلة إطعام مسكين، وقيل عنه التصدق بدرهم، وقيل عن التصدق بدرهم، وعن الثلاثة دم، وهي رواية عن الإمام أحمد. وقد تقدم الصحيح من ذلك وأنه يأثم إن ترك المبيت بدون عذر ولا دم عليه. قوله ولا مبيت على سقاة ورعاه، تقدم حديث عاصم بن عدي في ذلك. ويلتحق بالسقاة والرعاه من كان في معناهم، تقدم حديث ابن عمر في الصحيحين أن نسل رخص لعباس يبيت بمكة ليالي منى من أجل استقايته، وتقدم حديث عاصم الذي رواه أحمد وأهل السنن. يلتحق به من كان في معناهم من المرضى والذين لا يجدون أمكنة وغير هؤلاء. نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى لا يخطب الإمام ثانية أيام التشريق، فنكمل ذلك إن شاء الله تعالى غدا والله أعلم. نعم، إذا خرج أنت في أيام التشريق لا يرمي، يعني تقدم في فات محله، إذا أنت في أيام التشريق لم يرمي فاتها محله، فإن كان لعذر كان مفروض أن يستنيب أن يرمي عنه، وإن كان جاهلا فلا عليه، إن كان لغير عذر يأثم ولا دم عليه. نعم. قدم الكلام عن هذا أنه إذا لم يجد مكانة في منى فإن هذا الواجب يسقط عنه، يسقط ما هو أعظم من هذا الواجب المختلف فيه. الأدلة ليست بذلك الصريحة القوية، إن كان القول بالوجوب أقوى لكن الأدلة ليست بذلك الصريحة. وحين يبيت حيث شاء، إن شاء يبيت في مكة، إن شاء يبيت في المزدلفة، إن شاء يبيت في غير ذلك، لا يلزم أن يبيت حيث تتراض القيام قياسا على الصلاة، هذا قياس ضعيف. أن الأقرب في هذا القياس أن نقيس على العضو إذا قطع، فإنه لا يلزم غسل ما قرب منه. يرمي رميا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، ولا يختلف الرمي من القريب عن البعيد، فالقريب لا يحتاج إلى المبالغة في رفع اليد بخلاف البعيد، ولكن لا يلقيها إلقاء، لا يلقيها إلقاء، إن الحديث وارد بلفظ هنا. لكن إن شاء الله الحديث عن طواف الوداع وأنه واجب على الحاج، وأما في حق المعتمر فالأمر محتمل بين السنية وعدم المشروعية، مقصود الإجابة ضعيف. أن هذا الشاهد هو الشيطان قد أتى به الله عز وجل وقيد رمي الجمار للنعال الأحذية والعلب وبعض المشروبات والخصاء الكبيرة، هذا من التنطع والتعمق في الدين والابتداع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، رواه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود، أي المتعمقون الغالون في الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في مثل حصى القلب فلا تجاوز ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل به الصحابة رضي الله عنهم. ودعوا أنهم يرمون الشيطان هذا غير صحيح، ففي الحقيقة يتبعون أهواءهم، والشيطان قد ركبهم وهو سول لهم وعمل لهم. هذا الفعل يجب النهي عنه وابتداع، وفيه الحاق الضرر بالآخرين فمتحملون تبعة ذلك. وأهل العلم الذين لا يبينون مثل هذه القضايا يتحملون شيئا من أوزار هؤلاء، لأن البيان واجب والتوعية مطلوبة، وبعض الناس يحج وهو لا يعرف شيئا من أحكام الناس، فكان الواجب عليه أن يتعلم، لأن ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب، والعلم في مثل هذه القضايا واجب، فيجب عليه أن يستمع أو يقرأ أو يحج مع أهل العلم الذين يبصرونه في أمور دينه. لا أعلم شيئا صحيحا في هذا. نعم. بماذا يرمي؟ الأخ يسأل يقول: لو رمى بغير يده كما لو رمى بما يسمى بالنباط أو المغاط أو غير ذلك، هذه الأول من النساء والمقلاع وغير ذلك، أرمي به كل هذه الأمور هل يجزي أم لا؟ الحديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى، والأصل أنه رمى بيده، وهذا على الاستحباب. فلو رمى بغير ذلك أجزى مع ترك السنة، فلو رمى بغير ذلك لأنه قد حرك يده، هل يد لها تسبب ولها مباشرة، كما لو قذف المقلاع مثلا يضع في يده، وضع في المقلاع كما قذف في يده الحقيقة ورمها بيده، وكما لو رمى بالنشاب على ما سأل عن الله فإنه في الحقيقة باشر الشيء بيده. ولكن نمنع هذا من باب إلحاق الضرر للآخرين، لأن لو صابت شخصا قد تفقع عينه أو تؤذي بحياته، فهذا محرم ومن هذا القبيل، ولأنه في نوع تنطع أيضا، في نوع ابتداع في الدين. من حيث الأجزاء فقد أجزاء. نعم. تقدم الحديث عن هذا، وأن الرجل وإن كان مقتدرا ومطيقا لدفع القيمة للاستجار بمنى، ولكن هؤلاء يرفعون القيمة لا يجب عليه الاستجار. إذا أراد يستأجر هذا من حقه، لا يحكم عليه، ولكن إذا امتنع عن ذلك قال القيمة غالية وإن كنت مقتدرا فهذا من حقه أن يمتنع، ولكن هذا نوع تفويض لهؤلاء في البيع والشراء ومحرم شرعا، مثل أحد يبيع ويشتري في منى مثل الأراضي. الله شرع ذلك لكي يستخدم الإنسان مكانا باسم في نفسه دون أن يباع عليها المشاعر بقيمة معينة. أما الدعوة أن الإجراء على سبيل التكلفة للقيام وغيره فهذا غير صحيح، هذا لا ينتهي التحديد، هذا من مالية المسلمين. يجب عليه يطوف بكل منها، إذا غالب على الظن أنه لا يجب مكانا أو أخطر ثقة أن المكان شبه متعدد فهذا يكفر، يقول كل الليل ويبحث عن مكان ويشق على معا من النساء، ونرى بعض النساء تلبس الأرصفة والطرق وتظهر عورتها وهذه جريمة، لأن في العرض أعظم يضع مضاعفة من هذه القضية، ينبغي التنبل مثل هذه القضايا. إذا كان يرمي الإنسان عن نفسه ثم يرمي عن غيره، يرمي يبدأ بالسبع عن نفسه في نفس الموقف ثم يرمي عن من وكله ثم ينتقل للوقفة، يرمي عن نفسه ثم عن من وكله ثم يذهب إلى العقبة فيرمي عن نفسه ثم عن من وكله. لكن إذا كانت عليه أيام، عليه يومان أو ثلاثة أيام، فإنه يرمي الدنيا ثم الوقفة ثم العقبة ثم يرجع اليوم الثاني بنيته، الدنيا ثم الوقفة ثم العقبة ثم يرجع إلى اليوم الثالث بنيته، الدنيا ثم الوقفة ثم العقبة. في ضحك الشاذر اين عن السعد مجال عن سعد في انقطاع هذا في يوم كذا تقدم الحديث عنه في بابه. يكفي هذا، نقف على هذا والله اعلم.